التي تدل على تفاضل الصحابة، وله نظائر من السنة كحديث آخر في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في حائط في المدينة ودخول الصحابة عليه، دخول أبو بكر، دخول أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وبشر كل واحد منهم بالجنة. وهكذا هنا كان دخولهم مرتبا على تركيبهم في الفضل. وقد تأول بعض أهل العلم هذا الحديث بمداخل هؤلاء بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في بعض الروايات لم يذكر فيها عثمان، وإنما ذكر دخول أبي بكر ثم عمر. وكذلك كان جلوسهم بجانب النبي صلى الله عليه وسلم هو كوضعهم ودفنهم بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا ابن حجر. وهذا الحديث من الأدلة على تفاضل الصحابة وفضل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه، وفيه فضيلة لكل واحد منهم بتسريح الحصى في يد كل واحد منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا سفيان بن أبي إسحاق عن زيد بن حبيب عن علي قال أيوا هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. نعم، هذا الحديث المنقول عن علي رضي الله عنه، أو الأثر المنقول عن علي رضي الله عنه، هو ثابت عن علي رضي الله عنه من أكثر من 80 وجه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ذكر هذا ابن حجر، وهو أنه كان صعد على منبر الكوفة فكان يقول إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ونقل عنه هذا من أوجه كثيرة، لأنه كان يقول ذلك على المنبر، فما تواتر عنه أنه كان يقول لا يأتلي بأحد يفضلني على الشيخين إلا جلست حد المفتري. وهذا الحديث منقول عن الشيعة كما هو منقول عن أبي إسحاق الهمداني وعن عبد بن خير، فهو من الأدلة القوية على أن شيعة علي المتقدمين كانوا ينقلون عن علي رضي الله عنه هذه الفضائل، هذه الأحاديث وهذه الآثار في فضل الشيخين في تفضيلهم عليه. نعم، هذا ثابت من السنة في من هو دون أبي بكر وعمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وكذلك جاء في حديث علي أنه قال: إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وأبو بكر وعمر أفضل من علي وأفضل من الأنصار، من أفراد الأنصار. وبغض أبي بكر وعمر لا شك أنه أعظم من بغض من هو دونهم في الفضل، لفضلهم وسبقهم إلى الإسلام، ولأنه لم تحصل هناك شبه للأمة في حق الشيخين بخلاف من بعدهم عثمان وعلي وكذلك بقية الصحابة كطلحة والزبير الذين دخلوا في الفتن، فربما وجدت بعض الشبه فقد فيه، مع أن هذا كله ضلال وباطل. فأهل السنة لا يذكرونهم إلا بخير كما هم كذلك، وإنما لبس الشيطان على بعض أهل البدع فيه. أما أبو بكر وعمر فلم يحصل في عهدهما ما يوجب القدح فيه، ولم تحصل من الشبه في مدة خلافة الشيخين ما قد يتنقص به أحد من الأمة أحد الشيخين. ولهذا أجمعت الأمة على فضلهما وأنهما أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقدح فيهما إلا الرافضة، لم يقدح في الشيخين إلا الرافضة. فعامة الفرق كلها تتولى أبا بكر وعمر ويشهدون لهما بالفضل. فبغضهما نفاق، لأن بغض الرجل لا يكون بغضا لذاته، الناس لا يبغضون لذاته، لأن بني جنس الإنسان بني آدم إنما يبغض من هو في جنسه، لا لخلقته ولا لهيئته ولا للجنس، لأنه هو ينتمي لهذا الجنس، وإنما يبغضه لما يقوم به من الصفات أو يحبه كذلك. فلا يبغض الإنسان لذاته، وإنما يبغض لما تقوم به من الصفات، أو يحب كذلك لما تقوم به من الصفات. فالذي يقوم بالشيخين هو الإيمان والفضل، فإذا أبغض الشيخان بما فيهما من الإيمان والفضل فهذا علامة نفاق، علامة انحراف وضلال. وكذلك لا يحبهما إلا مؤمن، فمحبة الشيخين من أعظم خصال الإيمان. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتسبون الأجر بهذا، كما نقل عنهم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. فقال بعضهم: ما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل هذا، فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم أعمل بأعمالهم وأرجو أن أحشر معهم. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتسبون الأجر العظيم في محبة أبي بكر وعمر وهم من هم في الفضل. هذا الأثر انعطاء كما ذكر المحقق أنه لا يثبت أو لا يصح، والذي يظهر أنه من الموضوعات على عطاء، وأنه من وضع الشعوبيين الذين كانوا يضعون الأحاديث ويضعون الروايات في القدح العرب. فقد ذكر بعض أهل العلم أن من بعض الموالي من وضع الكتب في مثالب العرب، وقد كانوا يتقربون بها إلى بعض الأمراء من الأحاجم. والشعوبيون هم طائفة عرفهم بعض أهل العلم أنهم ينكرون فضيلة العرب، ويقدحون فيه ويمجدون الأعاجم ويقدمونهم على العرب ويقابل هذه الطائفة المنحرفة طائفة أخرى على النقيض منها وهم العنصريون الذين يتعصبون للعرب بغير حق وقد ينتصر الواحد منهم لقبيلته أو لبني زيته انتصارا بالظلم. وقد جاء في حديث واثر بن الأسقع أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العصبية قال العصبية أن تعين قومك على الظلم أن تعين قومك على الظلم فكل من أعان قومه على الظلم بأخذ حقوق الناس وجلبها لهم أو تقديمهم على غيرهم بغير وجه حق أو اعتقاد فيهم ما ليس فيهم من الفضائل أو التعصب لهم بأي وجه من الوجوه هذه عنصرية. والضابط في هذه المسألة هي مسألة الجنس والعرق ما يتعلق بفضل العرب وغيرهم أن الذي يجب هو من يعتقد فضل العرب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى بني هاشم من كنانة واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله عز وجل اصطفى العرب واصطفى منهم كنانة ثم قريش ثم بني هاشم ثم اصطفى من بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت اصطفاء بعض الأجناس من غير العرب كما في قول الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقد اصطفى الله بني إسرائيل على العالمين في وقته ثم اصطفى الله عز وجل العرب على غيرهم من الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش ولو كنت أعلم أن مريم ابنة عمران ركبت الإبل ما فضلت عليها أحد. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل النسب وأنه لا يفضل من النساء لا يفضل نساء قريش أحد من النساء إلا مريم فضلها لفضلها في الدين. والتفاضل يكون باعتبارات كثيرة باعتبار الجنس وباعتبار الدين. فالفضل باعتبار الجنس هذا مقرر في النصوص ومن أنكره ينكر النصوص. وقد فضل الله العرب كما أن التفضيل في الدين ثابت أيضا بالنصوص وفضل الدين يسبق فضل النسب. هذا هو الحق أن الرجل إذا كان على فضيلة في النسب فهذه فضيلة ثابتة له وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيارة في الجاهلية خيارة في الإسلام. ثم إذا جاء الرجل الذي يفضله في الدين فهو يفضله باعتبار الفضل في الدين. فإذا تساوى الرجلان في النسب وفضل أحدهم في الدين يسبق صاحب الدين. بل إذا جاء صاحب النسب الذي هو دون النسب الشريف وفضل في الدين فإنه يفضل كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهنا أثبت أن الأكرم والأفضل هو الأتقى ولم ينكر أن هناك فضيلة باعتبار النسب. فالفضيلة باعتبار النسب ثابتة لكن إذا جاء فضل الدين سبق كل فضل. كما أن الناس أيضا يتفاضلون في الدين باعتبار خسارة الإيمان فأهل العلم يسبقون أهل العبادة في الفضل. فإن التفاضل باعتبارات كثيرة فمن أنكر التفاضل في الجنس فهو على طريقة الشعوبيين ومن تعصب للعرب بغير وجه حق وقدمهم على غيرهم ممن يفضلهم في الدين وقدم أهل الشر والفساد منهم على أهل العلم والفضل من غيرهم هذا هو التعصب الباطل. من بذل المسلم يقارب الأنفس خصوصا أن يدرك هذه الأمور لأنه ما من بدعة يحدثها الناس إلا وتأتي طائفة أخرى وترد البدعة ببدعة أخرى. وهذا محل نزاع بين الناس قديما وحديثا. وقال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد بن قال قال رجل من شيئا من أمر علي فقال يا جاهل ما علمت بعلي مما ذكرت فقال هذا منبر والله ما سألناه حتى قال لنا تدرون من خير هذه الأمة بعد منها نكتها فقال أبو بكر وعمر يا جاهل أتظن أن الأمة نقول له كذبت. هذه أيضا الأثر دليل على تفضيل علي رضي الله عنه لأبي بكر وعمر. وهذا الحديث من رواية شريف بن عبد الله وهو من الشيعة المتقدمين. وهذا دليل على أن الشيعة المتقدمين أنهم كانوا على تفضيل الشيخين وأنهم على معتقد أهل السنة في جملة، وإن كان بعضهم قد يقدم عثمان يقدم علي على عثمان رضي الله عنه. فهؤلاء هم الشيعة المعتدلون الذين أثنى عليهم أهل العلم ونقلوا رواياتهم. وليس المقصود بالشيعة ما هو معروف في اصطلاح الناس اليوم من فرق الشيعة المعروفة الغلاة والرافضة والزيدية. فهؤلاء ليسوا هم الشيعة الذين كان يذكرهم أهل العلم في كتبهم ويثنون عليهم ونقلوا رواياتهم ويقولون فلان فيه تشيع، إنما يقصدون به من يقدم علي على عثمان. وقد ينقل هذا القول عن بعض أهل السنة كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن شيخ الإسلام نقل خلاف في تفضيل بين عثمان وعلي، فمنهم من يقدم عثمان ومنهم من يقدم علي ومنهم من يتوقف في التفضيل ومنهم من كان يقدم علي ثم بعد ذلك رجع وقدم عثمان بعد الفتنة. وهذه الأقوال منقولة عن بعض أهل السنة، والخلاف فيها لا يبدع فيه لقرب التفاضل بين عثمان وعلي، وإن كان الحق الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية واستقر عليه أمر أهل السنة تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال أخبرنا علي قال أخبرنا المسلم الدجال أبي سعد عن أبي يعلى قال سألت من حدثية من خير فقال قد سألتني عما سألت عنه أبي. فقال أبو بكر وعمر ثم قال أقول رجل من المسلمين. نعم هذا ثابت كما في صحيح البخاري من حديث محمد بن حنفية أنه سأل أبا من خير الناس فقال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم أنت؟ قال إنما أنا رجل من المسلمين. وهذا ثابت عن علي رضي الله عنه من أوجه كثيرة، ونقل عنه أيضا بعد ذلك من طريق محمد بن حنفية ومن طريق غيره. ويلاحظ هنا أن المصنف يورد هذه الأخبار عن علي رضي الله عنه من طرق الشيعة المتشيعين، يعني من طريق شريف ومحمد بن حنفية، ببر أنه ابن لعلي رضي الله عنه، وكذلك رواية آتية في حديث علقمة، فإنه ينقل هذه الأخبار عن طريق المقربين من علي رضي الله عنه إما من أهل بيته أو من المتشيعين له. وقال أخبرنا علي قال فسألت عن النبي خالد عن عامر قال قاتل على الصمد مع نبيه حتى عرض كفيه حتى علم، فقال هذا الصمد لقد هلك قوم من هذه الأمة برهم، يعني لما هلكت النصارى في إيد القرآن يا نعم. هذا أيضا ينقل عن علي كما هو منقول عن علقمة، وكما سيأتي أن هناك من الطوائف من هلكت في علي رضي الله عنه، إما بالدم أو بالغلو. ويمكن حصر أقوال الناس في علي رضي الله عنه إلى ستة أقوال. هناك ثلاث فرق غلت في علي رضي الله عنه، وهناك فرقتان قدحت فيه وتنقصته، وتوسط أهل السنة بين الفريقين. فالغلاة ثلاث فرق الذين غلوا فيه، وهم غلاة الرافضة وغلاة الشيعة الذين ادعوا فيهم الألوهية أو النبوة، وهؤلاء لا شك في كفرهم. ومن هؤلاء السبئية وبعض فرق الإسماعيلية والدروز النصيرية، فإنهم لهم غلو في علي رضي الله عنه، فربما قالوا بإلهيته أو نبوته. الفرقة الثانية من فرق الغلاة الرافضة، وهؤلاء لا يدعون فيهم الألوهية ولا الربوبية، وإنما يعتقدون أنه إمام معصوم، وأنه أفضل الأمة، وأنه أحق الناس بالخلافة، وأنه قد نزل الوحي من السماء بخلافته ووصيته، وأن من تولى الخلافة قبله من الخلفاء أنه ظالم له وأنه كافر بتركه النص على إمامة علي رضي الله عنه. وهؤلاء الرافضة أيضا لا شك في كفره بعقيدتهم الفاسدة بتحريف القرآن واعتقاد ردة الصحابة إلا القليل منهم، وعقائدهم الأخرى الفاسدة. الفرقة الثالثة الزيدية، يعتقدون تفضيل علي على الشيخين من غير قدح في الشيخين، بل يعتقدون صحة إمامة الشيخين، لكن يقولون أن علي رضي الله عنه كان أولى الناس بالخلافة، وأن الإمامة جائزة، إمامة المفضول جائزة مع وجود الفاضل. وهؤلاء لم يكفرهم أهل العلم، لكن المتأخرين منهم لربما أخذوا بقول الرافضة وغلوا في علي رضي الله عنه غلو الرافضة فيه، وقدحوا في الصحابة. والمعروف عن الزيدية المتقدمين بإمام زيد ومن كان على طريقتهم أنهم كانوا يفضلون الشيخين، يعتقدون فضل الشيخين ومنزلتهما في الإسلام، لكن يفضلون علي رضي الله عنه عليهم من غير قدح في الشيخين. فهذه الفرقة الغالية. أما الفرقتان اللتان قدحتا في علي رضي الله عنه فهما الخوارج، هذه الفرقة الأولى. والخوارج يعتقدون كفر علي رضي الله عنه وكفر من شارك في الفتنة والحكمين ومن رضي بالتحكيم. الفرقة الثانية النواصب الذين يفسقون علي رضي الله عنه، وهؤلاء طائفة من جهلة الناس نشأوا في الكوفة في مقابل غلو الرافضة في علي رضي الله عنه، فلما غلا الرافضة في علي وقالوا فيه ما قالوا، خرجت هذه الطائفة فردت غلو الرافضة بالضرب والقدح في علي رضي الله عنه وتنقصه وبسبه. وينسب إلى النواصب الحجاج بن يوسف، فإنه كان منحرفا عن علي رضي الله عنه. فهذه خمس فرق كلها ضلت في علي رضي الله عنه. والفرقة السادسة هم أهل السنة وهم أهل الحق في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، يعتقدون كما هو معلوم فضل علي رضي الله عنه، وأنه رابع الأمة في الفضل ورابع الخلفاء الراشدين، ويعتقدون فيه صحة ما ثبت في فضله من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية له، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وفضائله الثابتة له بالسنة بالأحاديث الصحيحة، ولا يعتقدون عصمته، لا يعتقدون عصمته، كما لا يعتقدون أيضا عصمة غيره من الصحابة. على قارب منه قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عيسى يعني اليوم عن عمر بن سعد عن عمر بن سعيد عن حلال بن سعد بن سعد بن ابي مليكه قال كنا نترحم على عمر حتى وجد على سبيله رسول الله، فجاء رجل فترحم عليه وقال ما احدكم احب الي ان ارى الله عز وجل في عمله منه، وإن قلت يا رسول الله لك الله مع صاحبه فإني كنت أكثر فإني كنت أكثر أن أسمع رسول الله يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر كنت أنا وأبو بكر وعمر وكنت وصلت أنا وأبو بكر وعمر وكنت أقول ليجعلك الله مع صاحبي نعم. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن علي رضي الله عنه جميعا، وفيه تمني علي رضي الله عنه ان يلقى الله عز وجل بعمل عمر، وهذا مما يدل على اعتقاد علي رضي الله عنه اعتقادا جازما فضل عمر رضي الله عنه، خلاف ما ينقل عنه أو يلبس عنه في نقله في هذا الباب من الرافضة، يقولون إنما قال ذلك فقية ومداراة. فالرجل قد يتقي في الكلام، لكن أن يتمنى أن يلقى الله بصحيفة فلان أو بعمل فلان لا يكون هذا إلا عن اعتقاد جاد. وعلي رضي الله عنه لو أراد المداراة والتقية يكفيه ما هو دون هذا الكلام، يعني أن يثني على عمر ويذكر ما يذكر غيره، لكن الذي ثبت عن علي رضي الله عنه من فضائل عمر هو أعظم مما ثبت عن غيره، لأن هناك روايات كثيرة عن علي رضي الله عنه ثابتة في فضل عمر، ومن أعظم من نقل عنهم تفضيل عمر وذكر مناقبه علي رضي الله عنه لوجود الفتن في عهده ومن قدح في الشيخين، فكان يظهر فضل عمر رضي الله عنه، بل كان يظهر هذا قبل ذلك كما في هذا في هذه الرواية. قال أخبرنا الزيموري قال حدثنا أبو نضر قال حدثنا الشعبة عن عمي بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول سمعت علي يقول ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبعد أن مات عمر، وقال أخبرنا الميمون قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال قال عبد الله إذا ذكر الصادقون فحين لا بهم. نعم، هذا حديث أثر منقول عن عبد الله بن مسعود إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر، وحيهلا كلمة بمعنى فقدم عمر، إذا ذكر الصالحون فقدم عمر، فهي كلمة أخذت من كلمتين فحيا وهلا، وهلا بمعنى استعجل الأمر، وحيا بمعنى أقبل، ومن مجموع الكلمتين أخذ هذا المعنى المركب أي فقدم عمر، إذا ذكر الصالحون فقدم عمر. وقال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن نضر قال سمعت عن قيس بن شهاب عن شهاب عن بلال بن عمرو، وقال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن نضر قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال عمرو بن مرة قال سمعت أبا المصري الطاهر قال قال علي لا يزال من فيه يا رب الناس عدوٌ ومحقٌ فقط. نعم، هذا كما تقدم أنه هلك في علي رضي الله عنه طائفتان، طائفة تغالي في محبته وطائفة مفرطة متنقصة بفضله ولمكانته تقدح فيه، فكلاهما ضال وهالك، وإن كانوا لا يتساوون في الضلال، فأشدهم ضلالا هم من ادعوا فيه الألوهية، ثم من اعتقد أنه معصوم، وكذلك من كفره، فكلا الطائفتين ضالة، ودونهم من اعتقد تفضيله على الشيخين كما هي عقيدة الزيدية، وهي أقرب الفرق من الفرق الضالة في هذا الباب لأهل السنة. قال أخبرنا ابن مالك قال حدثنا أبو عمرو شباب المدائن قال حدثنا المراد بن ثابت عن ميمون بن مراد قال لقيت ابن عمر في المدينة فقلت إني أحب أن أعمل فيه هذا منزل عمر فقال الناس رجلون إنا شملتها عبدا من مريض من شغل فتاه يشكو فيه ما يكتب مريض من الطريق قال رضي عليه قال أطلعت دواه في الشهر قال ونعم قال أطلع هذه الأرض فوعده أن يلتزم مولاه فخرج يتلتزم فقال ما يكون أجل قال رحمه ثم أرسل إلى المدينة فقال اتق الله فيما أقول وخفت عن ملامسه وأراد أن يصلحه في سبيل الله فخرج الطبيب فطلع عليا لا رأسه نقضها في وقتها فدخل المسجد فراد النجم وعمر رضي الله معه الرجل يأمر الناس في الصفوف يقول سووا بين ملابسكم لا تختلفوا فتختلف صدوركم فقعدوا فاستعطفناه فقال هو رحمه الله دون المنكر فقد قبلني فسار يمنا فجعل لا يكون لي احد الا هو اليه طعن فطعن يومين 13 رجالا فمات منهم 6 في المسجد رحمه الله استولى هو رحمه الله واقيل الى بيته فكادت الشمس قبل ولم تظلم فدفع ثم بعد اخراج بن عوف فقرأ قوله الله احد واذا جاء مخالفا مبادره بالشمس ثم انتقل الناس من مسجد عمر رحمه الله فقال لي اي بني اخرج الى الناس ما اخبرهم سلام ورحمه الله وسلهم عن ملا كان هذا منهم فخرج اليهم فبدا ذلك الامر وقال معاذ الله وحاشا لله والله لوجدنا ان لديناه من ادائه لنا والله ما أتى علينا يوم الفضل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطتني هذا اليوم ثم قال ابن عباس هل الناس هل يثبتون لي قاتلا فقال نعم قتلك خير المغيرة في الشرفة فاستهل بحمد الله عز وجل أن يكون المحقق بالليل إنما استحل ثمر بما استحل من أهله عن بيت معظمه وكان أول من دخل عليه عنه فقال عمر إن لم يرحمه ثم قال رأسه في الأرض فقلت إنه يشق عليك الصبر فقال بعض سكرت أمه فلما وضعته فقال انظر إلى أم عائشة رحمها الله فسلها أن تفتح لي عن مرجعها الذي أعتدته بين بعلي وأبيها فإن فعل فاسموني موضعها وإلا انظر بي إلى بقية فخرجت حتى أتيت منزل عائشة فضربت الباب فخرجت من هذا فقلت هذا عبد الله يبكي فرحبت بي فقالت نجيب ما جئت فقلت لا عمر يتشحط في موضع ويطلب السلام ورحمه الله ويسال من علي رضي الله عنه بعمر بالجنة كما شهد بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا هو موضع الشاهد من هذه القصة. وإن كان المحقق ذكر عدم ثبوت الرواية من هذه الحريق لكنها ثابتة بطرق أخرى. وذكر عمر رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤ المجوسي يدل هذا على كيد يعني أعداء الإسلام لأهل الإسلام قديما. وعند ذلك فتح باب القتل فعمر رضي الله عنه قتله مجوسي وعثمان رضي الله عنه قتله الرافضة أو الخوارج بل كما له على قتله وعلي رضي الله عنه قتله الخوارج. فهؤلاء الخلفاء قتلهم أهل البدع وأهل الشر لم يقتلهم أهل الفسق أصحاب الزنا والخمر والربا إنما قتلهم أهل البدع. وكذلك إنما يقتل العلماء اليوم وينال منهم ويقتل الأمراء والحكام من قبل أهل البدع والشر. وهذا دليل على عظم البدع وعلى عظم خطورتها في الأمة. ومن هذا الباب اهتم سلف الأمة بهذا الجانب وحذروا من البدع. وقال بعضهم مخاطبا ابنه لئن تلقى الله بكل ذنب من الزنا وشرب الخمر غيرها من الذنوب احب الي من ان تقاه براي عمرو بن عبيد المعتزلي. هذا دليل على خطوره البدع. هنا ايضا في فائده حقيقه في استئذان عمر رضي الله عنه من عائشه ان يدفن بجانب صاحبين. هذا الأمر يدل على أن الحجرة هي حجرة عائشة رضي الله عنها وأنها لم تدخل في المسجد وأنها ما زالت بيت لعائشة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استأذن عمر عائشة أن يدفن بجانب صاحبين. ولو كانت الحجرة من المسجد أو كانت في ملك تدخل تحت ولاية أمير المؤمنين ما استأذن عمر رضي الله عنه عائشة. فهذه من الأدلة الظاهرة التي ترد على أهل البدع الذين يعتقدون أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم دخل في المسجد فهو لم يدخل في المسجد هي حجرة عائشة. ثم كذلك من الأمثلة الأخرى أن الخلفاء بعد ذلك اشتروا هذه الحجرة من عائشة وأحاطوها بسور وجعلوها في معزل عن المسجد. فكذلك شراء الخلفاء لها دليل على أنها ملك لعائشة رضي الله عنها. ثم ما ثبت قبل هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في خبر اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج لها رأسه وهو في معتكفه وهي حائض في حجرتها ترجل شعره وهي في حجرتها هي في حجرتها حائض لا تدخل إلى المسجد وهو في مسجده لا يخرج إلى البيت فدل على أن الحجرة ليست من المسجد وهي ما زالت بذلك الصور الذي أحيطت به الحجرة خارج المسجد ولو صلى رجل في الحجرة لم يصلي في المسجد وهذا من عصمة الله عز وجل لقبر نبيه واستجابة من الله عز وجل لنبيه عندما دعا أن لا يجعل قبره وثنا يقبل بل من حفظ الله عز وجل لقبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن كان محاطا بحجرة لا يمكن أن تتطرق إليه العبادة أو أن يعبد من دون الله عز وجل وإنما هو في المسجد بناحية من المسجد محاط بسور ليس بداخل المسجد ولا يمكن مع وجود المسلمين ووجود أهل الخير والفضل أن يعبد القبر بهذا الوضع قال نعم هذا توقير من عائشة رضي الله عنها لعمر لأن الحي له كرامة ومنزلة بعد موته كحرمته حية لكن هذا الحكم ليس حكم شرعيا وهو استثار المرأة عند قبور الأجانب فهذا ليس بحكم شرعي ولا يلزم وإنما هو فعل من عائشة رضي الله عنها فيه توفيرها لعمر رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا وليس بحكم شرعي تلزم المرأة إذا دخلت المقابر مع أن المرأة لا يجوز لها زيارة القبور لكن إذا عرض لها أن تستتر أمام القبور لوجود الأجانب وإنما هذا من توقير عائشة رضي الله عنها لعمر قال الله وقال أخبرنا المضرب مروني قال إلى أبي عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أخبرني فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدموا أن لا تصلي بالله وقد كان في القوم من أقرأ من أهلك فقال فقال إنما أراد الخلاف نعم هذا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة هو من أشهر الأدلة التي استدل بها الصحابة على تقديم أبي بكر رضي الله عنه في الخلافة بل إنهم لم يستدلوا في تقديم أبي بكر في الخلافة بما استدل به من بعدهم كحديث جابر بن مطعم في قصة المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأتي أبا بكر وبالنصوص الأخرى التي استدل بها بعضهم وإنما ذكروا هذا كما ذكر عمر وذكر غيره من الصحابة أنهم قدموا أبا بكر لتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة قالوا رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في ديننا فرضيناه في دنيانا وفهم والإمام أحمد هنا وجه هذا التقديم تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر مع ما ثبت في السنة من أن القوم يؤمهم أقرأهم وقد كان في الصحابة من هو أقرأ من أبي بكر رضي الله عنه فبين الإمام أحمد أنه إنما عني هنا الخلافة وكذلك الأمراء اليوم إذا وجد الأمير فهو أولى بالإمامة من الأقرأ فإن الإمامة العظمى مقدمة على الإمامة الصغرى وإنما عند تنازل الأمير أو الإمام الأعظم أو تفويضه من يقوم بالناس، عند ذلك يحصل التفاضل في الإمامة الصغرى بحسب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإمامة العظمى فهي عامة في الصلاة وفي غيرها، فإذا حضر الإمام الأعظم فهو أولى بالصلاة. ومن هنا كان تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر من هذا الباب، فهو أولى الناس بالإمامة مع وجود الأقرب. وهذا مما يدل أيضا على أن التفاضل قد يفضل الرجل في بعض شعب الإيمان، لكن المفاضلة في الجملة بحسب ما يكون في الرجل من الفضائل. فأبو بكر رضي الله عنه كان في الأمة من هو أفرع منه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الأمة من هو عالم بالفرائض، من هو عالم بالسنة. وقد كان أيضا ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والعلم هو أكثر من أبي بكر، لكن كان أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بما علم الله عز وجل في قلبه من الإيمان، كما قال عمر: ما سبقهم بكثرة صلاة ولا صوم ولكن بشيء وقر في القلب. فقد كان في قلب أبي بكر رضي الله عنه من الإيمان واليقين ما لم يكن في قلب غيره. وكذلك ما ثبت من مواقفه العظيمة بعد ذلك وثباته ما يدل على هذا الأمر. ومن أعظم المواقف موقف أبي بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أبو بكر في العالية في بستان في حائط له في العالية، فجاء ووجد الناس قد اجتمعوا وقد ذهلوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر جرد سيفه وقال: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربته بسيفي هذا، وهو عمر أذهله هذا الأمر وخفي عليه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ثم دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مسجد، فكشف عنه ثم قبله بين عينيه وقال: ما أطيبك حيا وميتا، أما الميت الموتة الأولى فقد ذقتها، فوالله لا تموتن بعدها. ثم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله بين عينيه، ثم يخرج ويقف ذلك الموقف العظيم. من رأى ذلك الموقف في داخل البيت يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه يقول أن هذا الرجل هو من أرق الناس، لا يمكن أن يقوم بهذا الموقف العظيم في هذا الحال، لأن الناس إذا غلبت عليهم العاطفة أو أصيبوا بمصيبة تغيب العقول، فما غابت عن غير أبي بكر رضي الله عنه. ثم يخرج في ذلك الموقف العظيم ولا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول: من كان يعبد محمدا، مشيرا إلى أن الذي مات هو بشر، وأن الذي كان يعبد الرسول إنما كان يعبد بشرا قد مات، وإنما العبادة لله عز وجل. فهذا الموقف الذي جمع بين الرحمة بالميت والمحبة العظيمة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولخليله، ومن من الناس يتصور ما بلغ من أبي بكر رضي الله عنه من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يذهله هذا الأمر العظيم والمصاب الجليل عن أن يقول الحق وأن يصدع به أمام الناس، حتى إن الذي يسمع له لا يظن أن هذا رجل غريب عن ذلك الميت. فهذه من المواقف العظيمة التي تدل على أن الرجل موفق، وأن الله عز وجل أعطاه من الخير ومن الفضل ما لم يعطي أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من يوم من أول يوم أسلم فيه، من تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ومن إثاره النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بماله وأهله، وتزويجه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أحب الناس إليه وأعقل النساء وأفقه أمهات المؤمنين، وكذلك مواقفه العظيمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من تجهيز جيش أسامة ومن قتال المرتدين، ومن موقفه العظيم أيضا حتى في خلافه مع فاطمة رضي الله عنها في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أحب الناس إليه كما صرح بذلك، لكنه كان قواما بالحق لا يتركه لقول أحد ولا يقدم عليه قول أحد، ولا كانت تشغله الأمور والمصائب وما نزل بالأمة عن قيامه بأمر الله عز وجل. للإمامة العظمى. ثم قال الإمام أحمد: وهذا موضع تأويل، أي موضع اجتهاد بين الناس، فإن من الصحابة من فهم من هذا أنه إنما قدمه من أجل الخلافة، ومنهم من رأى أن التقديم إنما هو تقديم في الصلاة. فالقصد أن هذا كان موضع تأويل واجتهاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال الإمام أحمد بهذا القول وبين الخلاف فيه. نعم. قال أبي بكر الناس يؤمهم الأقرب، إلا في هذه الحالة يؤمهم الإمام الأعظم، كما في حالات أخرى أيضا في صاحب البيت أنه أولى الناس بالإمامة حتى مع وجود الأقرب، لأن صاحب البيت هو صاحب سلطان في بيته. فانظروا إلى دقة الشرع، يعني أن الأمر لصاحب السلطان، فالإمام الأعظم هو الأولى بالإمامة. فلما كانت الصلاة في ذلك البيت قدم صاحب السلطان في بيته وهو صاحب البيت حتى يأذن، وهذا يدل على أن الإمامة هي حق لمن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولى بها، وأنه يجوز لمن كانت له الإمامة أن يتنازل بغيره، وأنها ليست حق عليه وإنما هي حق له، فإذا ترك هذا الحق لغيره فجائز، لكن الأقرأ الأولى له بل المتعين عليه أن يتقدم إن لم يقم بأداء الصلاة على الوجه الأكمل غيره. أما إذا وجد من هو مثله أو نظيره فهناك يعني تفصيل في المسألة. نعم، هنا انكر الإمام أحمد على من كره أن يقال لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أن هذا خطأ، وأن من قال بهذا أنه يجفى ويهجر. والخليفة عن الرجل إما أن يكون باستخلافه له أو بأن يخلفه هو على أمره، وليس بالضرورة أن يوصي، فالخليفة هو من خلف غيره في حال غيبته، إما بوصية أو خلفه جاء بعده، لأن الخليفة هو من يخلف غيره في أمره. فأبو بكر رضي الله عنه على كل حال ثبتت خلافته بالنص أو باستخلاف الصحابة باجتهادهم هو خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنكر الإمام أحمد على من كره هذا اللفظ. نعم هذا في تقرير حجر المخالف أن المخالف إذا خالف في مسألة أنه يهجر ويبين أمره للناس. والهجر فيه تفصيل، إن كان في الهجر مصلحة بمتقررة في الشرع فإن الهجر مشروع، وإن كانت المصلحة في عدمه فالأمر يدور مع المصلحة. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمة من يغلب له القول، وكان فيهم من هو ضعيف التدين، وقد أخبر الأمة بذلك كما في نصوص كثيرة. عندما استأذن عليه الرجل قال بئس أقل عسيرة، ثم لما دخل ألان له فسئل عن ذلك قال إنا نبش في وجوه أناس وقلوبنا تلعنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشاشته في وجه ذلك الرجل ليس بخشيته أو لشيء آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يخشى رجل واحد، خصوصا بعد أن استقر الأمر له بهجرته في المدينة ووجود المناصر، وإنما كان لمصلحة الشرعية. وكذلك كان أقرع بن حابس عيينة بن حصن وغيرهم من أجلاف العرب الذين كانوا يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويغلظون له الكلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم لأن في تألفهم مصلحة، لأنهم سادة مطاعين في أقوامهم. وكذلك كل من كان في هجره فتنة للناس أو ضرر على الأمة فإنه لا يهجر وإنما يتألف، بل يعني ذكر بعض أهل العلم أن من الأشياء التي حصلت في عهد علي رضي الله عنه، وهو من هو في الفضل رضي الله عنه، أن من الأمور التي أخذت على علي رضي الله عنه أنه لم يتألف الناس، كما أشار عليه ابن عباس والمغيرة بن شعبة عندما تولى أرشده إلى أن يتألف معاوية وغيره من الأمراء فخالفهم في هذا، فأخذ هذا على علي رضي الله عنه وهو من هو في الفضل رضي الله عنه وهو مجتهد في ذلك لا يلام. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتألف، وهذا معروف في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر ثم في عهد عثمان، وقد استقر لمعاوية رضي الله عنه الملك ما لم يستقر لغيره لتحقيق هذا الجانب تحقيقا عظيما مع قيامه بأمر الله في جانب الهجر أيضا. فالهجر ليس عقوبة كما يظن البعض، يعني منزلها بالمخالف، لأن الله عز وجل لو أراد أن تكون هناك عقوبة لرتب عليها حد كما رتب الحدود، فهذه الحدود مقصودة لذاتها ومقصودة أيضا لغيرها، مقصودة لذاتها لأن الشرع جاء بتحديدها فتطبق لذاتها، وهي مقصودة لغيرها لأن فيها زجر للناس عن هذه الذنوب. وأما هجر المبتدع فهو ليس بحد، ولو أراد الشارع أن يجعله حد لبين هذا الحد وقال أن المبتدع أو أن المخالف يهجر كذا أو يقتل أو يسجن، فلم يبين هذا الأمر، دليل على أن الأمر يدور مع المصلحة. وحقيقة من الانحراف في المنهج، يعني أن يظن بعض طلبة العلم اليوم أن الهجر أمر ملتزم مع كل مبتدئ ومع كل مخالف، حتى إنه لربما ينكر على بعض من يقرر جانب التأليف. وهذا انحراف، كما أن بعض المخالفين لمنهج أهل السنة ينكرون عليهم جانب الهجر ويقولون لا هجر وإنما هو التأليف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا في دعوته، ويقابلهم بعض هؤلاء فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر. النبي صلى الله عليه وسلم هجر وتألف، فمن ترك شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو منحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النصوص معروفة ومشهورة في هذا، فالهجر الذي ينقل عن الأئمة عن الإمام أحمد وعن غيره يتنزل على هذه الأحكام. الإمام أحمد الذي يقول هذه النصوص وهو من أجل من نقل عنه في عصره النصوص في الهجر، كان يقول إن الناس اليوم يحتاجون إلى مداراة وإلى رفق. كذلك عمر بن عبد العزيز يقول ما أقمت من شرع الله عز وجل إلا بما أعطيت الناس إلى الدنيا، وكذلك معاوية رضي الله عنه. فالتأليف الذي ينكره ينكر الشرع وينكر العقل الصحيح، لأن العقل الصحيح جاء بالرفق واللين، والنبي صلى الله عليه وسلم في عامة أمره الرفق، وإنما الهجر محدود يعني في جوانب محدودة. وهذا الأمر هو من أهم المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها وأن يعرف، يعني ما ذكر أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، وهذا يتمشى أيضا حتى مع معرفة ما جبلت عليه النفوس، فإن من الناس من جبلوا على الشدة لا يمكن أن يصلحهم الهجر ولو هجرهم من هجرهم، ومن الناس من جبلوا على اللين، فكل يعالج بما هو أجدى وأنفع في حقه. ثم إن الهجر فيه تفصيل بحسب الهاجر، هناك من الناس من هو مؤثر من الحكام والأمراء والعلماء فهجره يجدي، أما أن يهجر جميع جميع فهذا لا يجدي. لهذا قال بعض أهل العلم أن من شروط الهجر أن يكون للهاجر تأثير على المهجور. ثم إن الهجر أيضا لا يقيد بالمخالفة، بعظم المخالفة أو صغرها كما يظن البعض، فقد يهجر الرجل على الأمر اليسير كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المتخلق بالخلق، وهجر عمار بن ياسر، وهجر صاحب القبة، هذه أمور بسيطة. وترك هجر يعني عبد الله بن أبي يعني زعيم المنافقين، المنافق الذي نزلت النصوص لأنه منافق، ما هجره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يتألفه ويقول أبو الحباب يكنيه ويكرمه لمصلحة الدين، وكذلك ذو الخويصرة الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فما هجره النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أراد بعض الصحابة أن يقتله منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، قال حتى لا يقال الناس إن محمد يهجر أصحابه. فهذه مصالح كلها بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك ضوابط كثيرة تتعلق بهذه المسألة، وهي من أدق المسائل الحقيقة في باب الدعوة التي ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها وأن يحقق شرع الله. وليست العبرة والله بأن ننتسب للمنهج ونقول نحن سلفيون، وإنما العبرة أن يقوم المسلم خصوصا طلاب العلم بأمر الله عز وجل كله، لا نأخذ شيء منه، نكون كأهل البدع نأخذ بعض النصوص ونترك بعضها، نأخذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. النبي صلى الله عليه وسلم هجر وتألم، ونحن نهجر ونتألم ونحقق الجانبين. ومن قال أنه الهجر قرر الهجر بدون التأليف فهو مخطئ، ومن قال التأليف بدون هجر فهو مخطئ، ومن قرر أحد الجانبين بهوى أو عصبية فهو مخطئ، ومن ظن أنه يسعى طالب العلم أن يسقط عن أخطاء أهل السنة أو حتى علماء أهل السنة ولا ينبه الناس على أخطائهم فهو مخطئ. القدح في العلماء شيء، والتنبيه والتحذير على الأخطاء شيء آخر. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبه بعضهم على أخطاء بعض وأنكر بعضهم على بعض، فلا يلزم والله لو أن أخطأ أبو بكر في مسألة وقلنا للناس أخطأ أبو بكر الصديق في هذه المسألة ويغفر الله لأبا بكر فإنه لا يأتل بهذا أي قد حدث في أبي بكر، فإذا كان هذا في حق أبي بكر فكيف بمن هو دونه؟ قال أخبرنا قبل الموضوع قال سميت رسول الله يقول تكلمون إلى أهلك، أو قال خير البرية خير البرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خير البرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. أما من حيث العموم فبعد النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل أولو العزم والأنبياء والمرسلين، والكلام ينبغي أن ينزل على مقصود أهل العلم فإن أبا بكر رضي الله عنه هو خير البرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قدمه الله عز وجل لفضله وأثنى الله عز وجل عليه في كتابه. وقد ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم للوحي ما علم منه وكذلك من حال أبي بكر أنه أفضل الأمة بعده عليه الصلاة والسلام. هذا من تواضع أبي بكر رضي الله عنه، وإن فهو أفضل الأمة وهو أقواها وأقدرها على هذا الأمر. هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في أهل الدرجات من الجنة. فسئل عن ذلك قال إن أبا بكر وعمر منهما وأنعم وأهلا. قال ابن الأثير معنى أنعم أي دخل في النعيم، أو أنعم بمعنى فضل وشرف، وأهلا أي أنهما من أهل تلك الدرجات. هذه الرواية مفسرة لما تقدم، وهذا مقرر، يعني دائما النصوص يشرح بعضها بعض، فقد يأتي في بعض النصوص إجمال أو اختصار، وكذلك في كلام أهل العلم تحمل النصوص بعضها على بعض، وهذا من أعظم ما تميز به منهج أهل السنة، فإنهم يفسرون النصوص بعضها ببعض. ومن أعظم من حرف به أهل البدع أنهم يأخذون طرف من النصوص ويغفلون الطرف الآخر. قول هنا رفع الخطأ عن أبي بكر وعمر، كما ذكر هنا المحقق أن الخطأ مرفوع عن الأمة كلها، لكن خص أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لأنهما تولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص في فضلهما التي لم تثبت في فضل غيرهما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشد. يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهما أولى الناس بأن يغفر لهما خطأهما. ثم هناك باب آخر ذكره بعض أهل العلم، ذكره شيخ الإسلام، أن الرجل يغفر له، وهذا ثابت أيضا بالنصوص، أن الرجل يغفر له بفضله ما لا يغفر لغيره. فكلما على الدرجة الرجل كلما كانت المغفرة له أعظم. وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا بقصة موسى عليه السلام عندما رجع من الميقات ووجد أن القوم قومه قد عبدوا العجل، غضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وهو نبي مثله. يقول شيخ الإسلام: وهذا الذي حصل لموسى إنما غفر الله عز وجل له لمكانته العظيمة، بخلاف ما حصل لذي النون الذي ذهب مغاضبا فعاقبه الله عز وجل. فقد يغفر الله عز وجل للرجل ما لا يغفر لغيره، ليس باعتبار الذنب وإنما هو باعتبار مقام الرجل في دين الله عز وجل. وكذلك كان عمر لو تأملنا أحواله مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فلربما كان يجتهد، وكانت رضي الله عنه له مقام عظيم في القيام بالحق حتى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وربما راجع النبي صلى الله عليه وسلم فغفر له هذا، مع أنه لو قال هذا الأمر لو قاله غير عمر لأخذ به، مثل ذو خويصر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. وإن كان قول عمر ليس كقول هذا الرجل، لكن عمر كان يقول مجتهدا وقد علم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بما في قلب عمر، وعلم الله عز وجل ما في قلب ذو الخويصر، وجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بخبره وبخبر من يخرج من نسله من الخوارج. فالرجل يغفر له الفاضل ما لا يغفر لغيره، ليس باعتبار الذنب وإنما هو باعتبار مقامه في العلم وفي الدين. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، وعلى آله ثابتة أيضا تبعا للصلاة عليه، كما ورد في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف أهل العلم هل يصلى على الرجل انفرادا من غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن هذا لا يثبت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقال: اللهم صلي على أبي بكر أو على عمر أو على علي، وإنما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله تبعا، ويدخل هؤلاء في آل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أعظم من قام بدينه وأمره. وهذا النص، يعني هذا ما ذكره أهل العلم، وهذا النص إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة لجواز الصلاة على الرجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة في الصلاة على أبي بكر دون غيره إن ثبت الحديث، وإن لم يثبت في الأصل أنه لا يصلى إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. ثم يترحم على من بعدهم من الأمة، وقد اشتهر في الأمة الترضي عن الصحابة، والصحيح أن هذا ليس خاص به، يترضى عن الصحابة ويترضى عن من بعدهم. والمشهور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كان يترحم بعضهم على بعض، وإنما الترضي جاء بعد ذلك. نعم، هذه من أعظم فضائل أبي بكر وعائشة رضي الله عنها، فأعظم الرجال قربا من النبي صلى الله عليه وسلم وأعظمهم قربا من النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة له هو أبو بكر، وعائشة رضي الله عنها هي أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما نزل عليه الوحي في رحاف امرأة غير عائشة رضي الله عنها، وقد سلم عليها جبريل وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم سلامه. وقد اختلف أهل العلم في المفاضلة بين خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنها جميعا، وباتفاق أهل العلم أن النساء الثلاث عائشة وخديجة وفاطمة هن أفضل نساء الأمة بالاتفاق. ثم حصل الخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين الثلاث، وهل هن أفضل نساء العالمين أم أن مريم عليه السلام هي أفضل نساء العالمين، هذا خلاف في مسألة أخرى. وباتفاق أهل العلم أيضا أن أفضل نساء العالمين النساء الأربع المذكورات. وقال أخبرنا المؤلف مختصرا، وهو مشهور في حادثة السقيفة وتشاور الصحابة في الخلافة، وهو قول حباب بن المنذر من الأنصار عندما حصل الخلاف قال هذا القول، قال أنا جديد هو المحكم، والجديد هو تصوير الجدل، والجدل هو أصل الشجرة، فأصل الشجرة يقال له جدل، وأصل النخلة يقال له جذع للعين، والجذل يطلق على العود الذي ينصب للإبل الجر فتحتك به، وإنما أراد هنا أنه يستشفى برأيه كما تستشفي الإبل الجر بذلك العود الذي تحتك به. وقوله عذيقها المرجل هو تصدير العذق بالفتح، والعذق هي النخلة، والعذق بالكسر هو العرجون وما فيه من الشماريخ، عذق وعذق، العذق هو النخلة والعذق هو العرجون. وقوله عذيقها المرجب تصير هنا للتعظيم، والمرجب هو ما يحاط بالنخلة من البناء، النخلة الشريفة إذا طالت وارتفعت ترجل ببناء حولها أو بعود أو خشب تسند به النخلة، وهو يريد أنه إنما يستند الناس به كما تستند النخلة بما يبنى حولها من الرجل من البناء أو الخشب. وهذا ليس على رأي من الأنصار كما قال أهل العلم قول الحباب بن المنذر، ليس هو قول الأنصار كلهم، وإنما هو قول الحباب، وقد كان مجتهدا فيه مخطئا رضي الله عنه. وأما قول عامة الأنصار فهم على خلاف هذا الأمر، فسكت عامتهم وتكلم بعضهم، ثم رجع الأمر في ذلك المجلس إلى رأي واحد وهو رأي المهاجرين، وأجمعوا على تقديم أبي بكر رضي الله عنه. وليس هذا بالخلاف الذي يذكر، ليس هذا خلاف، المشورة والأخذ والعطاء عند المشورة لا يعد خلافا، لأن الخلاف هو ما استمر يتبناه الناس، أما هذه مشورة عندما يتشاور الناس فيبدي كل رأيه فلا يسمى هذا خلاف مطلقا، وإنما هو تشاور في الأمر، مثل ما يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشاور أصحابه، فهل يقال أن هذا خلاف؟ ما يقال أنه خلاف. فينبغي أن يفرق في مصطلح الخلاف، ما هو الخلاف؟ هل المشورة في الرأي خلاف عندما يذكر الرجل رأيه ثم يرد عليه ويبين ثم يرجع الناس إلى رأي واحد؟ فهذا ليس بالخلاف المذموم، وإنما هو تبادل الرأي والمشورة. نعم، هذا خلاف مشهور بين أهل العلم في الأسبق للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو أبو بكر أم علي؟ من أهل العلم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، وعلي رضي الله عنه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قد رباه، فهو من أوثق الناس به. وأبو بكر رضي الله عنه مشهور لأنه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجمع بعض أهل العلم بين ما نقل عن السلف في هذا أن أبا بكر هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وأن علي هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان. وعلى كل حال، فسواء ثبت إسلام علي وسبق أو إسلام أبي بكر رضي الله عنه، فالمفاضلة لا نزاع فيها أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل من علي بالاتفاق. نعم. نعم، هذا قول عائشة قلده وهف الإمامة، أي ثقل الإمامة. وهنا فسر وهف بالزلل لأن الزلل من الثقل، والأصل في قول عائشة قلده وهف الإمامة أي ثقل الإمامة، في بعض الروايات ثقل الدين، أي ثقل هذه المسؤولية. وقد كانت أمانة عظيمة قلدها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وهي تكليف عظيم، وقيام الصحابة والخلفاء الراشدين بهذا الأمر لم يكن لدنياهم، بل تضرروا في دنياهم، فعامتهم تخلص من أموالهم وأوذي بسبب الخلافة وقتل بعضهم، وإنما كانوا يحتسبون الأجر في ذلك من الله عز وجل. نعم، خلاف مشهور وقديم ولا يترتب عليه يعني أمر في عقيدة وفي مسألة الشرعية، وإنما هو نقل لحدث، والخلاف فيه مشهور، من قال بهذا أو بهذا فهو مقلد وناقل لمن سبقه من أهل العلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.